أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في كتاب المثلث. قال المصنف قدس الله نفسه الزكية: كتاب المثلث، أي هذا كتاب المثلث. فكتاب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا، والهاء للتنبيه، وذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ حذف تخفيفا، وأبقي خبره وهو كتاب، وكتاب مضاف والمثلث مضاف إليه. القول في التعريف والشرائط. أولا، المفلس هو الفقير الذي ذهب خيار ماله وبقيت فلوسه، يسمى مفلس. والمفلس هو الذي جعل مفلسا، أي منع من التصرف في أمواله. ثانيا، قال: ولا يتحقق الحجر عليه إلا بشروط أربعة. الأول، أن تكون ديونه ثابتة عند الحاكم، يعني يكون يرفع الأمر إلى الحاكم وتثبت جميع ما عليه من ديون عند الحاكم. الثاني، أن تكون أمواله قاصرة عن ديونه، ما لديه من أموال تقصر عن ديونه، ويحتسب من جملة أمواله معوضات الديون، أي معوضات الديون تحتسب من جملة أمواله لأنها ملكه، وإنما يكون لأهلها الخيار بعد الحجر. ومن جملة أمواله ما له في الذمم، المال الذي له في ذمم الناس من جملة أمواله، ولو مؤجلا إلا أن تكون مأيوسا من استيفائها فلا تعد مالا. هذا كما جاء في التوضيح. الثالث، أن تكون حالة، أي أن تكون هذه الديون حالة عليه، فلو كانت مؤجلة لم يحجر عليه، وإن لم يفي ماله بها إذ ليس لهم المطالبة في الحال، وربما يجد الوفاء عند توجه المطالبة كما يقول صاحب المسالك. الرابع، أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه. جملة الغرماء أو بعض الغرماء يرفع أمره للحاكم الشرعي ويطلب التحجير عليه في أمواله بسبب عدم تمكنه من دفع ما لهم من ديون. هم يقولون للحاكم تحجير على أمواله. نعم نعم، يطالبون الحاكم بالحجر على أمواله. أما أن الحاكم يرى مثلا أنه هذا لا يستطيع أن يستبعد ديونه فيحجر على أمواله. لا، إذا كان سفيها نعم يحجر على أمواله للسفه. أما بالنسبة إلى التفليس لا بد من توفر هذه الشروط الأربعة: أن الغرماء يرفعون أمرهم للحاكم الشرعي ويطلبون من الحاكم الشرعي أن يحجر على ماله حتى يفي لهم بالديون. يعني يجب أن يرد هذا الشرط، تحجر على أمواله نحصر على أمواله. أي نعم، يعني الحاكم لا يتبرع بالتحجير على ماله، وإنما يكون أحسنت، وإنما يكون إذا رفع الغرماء إيه الغرماء ديانة رفعوا الأمر الحاكم وطالبوا بذلك. وهو شرط الرابع أن يلتمس الغرماء أو بعضهم الحجر عليه. ولو ظهرت أمارات الفلس لم يتبرع الحاكم بالحجر، الحاكم لا يتبرع بالحجر، وكذا لو سأل هو الحجر، وكذلك لو هو سأل الحجر من؟ لا يعطى. وإذا حجر عليه تعلق به منع التصرف، إذا حجر الحاكم على ماله منع من التصرف فيها لتعلق حق الغرماء واختصاص كل غريم بعين ماله وقسمة أمواله بين غرمائه. نعم لا، الحاكم لا يتبرع بالحجر إلا إذا رفع الغرماء الأمر. القول في منع التصرف، ويمنع من التصرف احتياطا للغرماء، احتياط للغرماء، فلو تصرف كان باطلا، أي كان التصرف باطلا، خبر كان محذوف، تقديره التصرف، هو يعني التصرف كان التصرف باطلا، سواء كان بعوض، أي سواء كان التصرف في المال بعوض كالبيع والإجارة، كأن باع أو آجر، أو بغير عوض كالعتق عند عبد فأعتقه، أو هبة، فهذه التصرفات تكون باطلة. أما لو أقر بدين سابق صح الإقرار بالدين السابق، فيكون ما أقر الدين له من جملة الغرماء أشاركهم، وشارك المقر له الغرماء. وكذا لو أقر بعين دفعت إلى المقر له وفيه تردد، لماذا هذا التردد؟ قال لتعلق حق الغرماء بأعيان ماله. ولو قال هذا المال مضاربة لغائب، هذا ليس مالي، هذا المال مال غائب جعله عندي لأضارب فيه، قيل يقبل قوله مع يمينه، يكون يكلف اليمين، يطلب منه اليمين. لماذا؟ لرفع التهمة، لأنه متهم الآن، عند مال يجون يقبضون عليه يأخذون المال، يقول لا هذا المال مو مالي، هذا مال زيد صاحبه غائب ليس موجودا، جعله عندي ليضارب فيه، فيكذبونه أو يصدقونه، يقولون يكلف اليمين ويقر في يده. وإن قال لحاضر وصدقه دفع إليه، قال هذا المال لزيد، فقال زيد هل لك مال عند عمرو؟ قال نعم، فحينئذ يعطى المال لزيد. وإن أكذبه قال لا هذا المال ليس مالي، قسم بين الغرماء. يعني شو قسم الغرماء؟ يعني وزع على الغرماء عما لهم من ديون. نعم. ولو اشترى بخيار، اشترى شيء بخيار وفلس والخيار باق، الخيار باق، جاء كان له إجازة البيع وفسخه. شلون الخيار باقي؟ لأن البيع حصل قبل الفلس، فالخيار كان باقي، ما زاد، اشترى حيوانا قبل انتهاء 3 أيام فلس. فهل أن التفليس أيضا يبطل الخيار ويبطل البيع باعتبار أنه محجور عليه؟ يقول لا، هذا بيع، هذا شراء سابق، عدل ولا شراء سابق على الفلس، ففي هذه الحالة الخيار يكون باقي، لكن له أن يجيز وله أن يفسخ، يعني له إجازة البيع وله فسخ البيع لأنه في الخيار. فإذا قلنا الخيار باقي يعني من حقه الإمضاء ومن حقه الفسخ. لماذا؟ قال لأنه ليس بابتداء تصرف، هذا التصرف ما صار بعد التفليس، هذا كان قبل التفليس، وإنما فترة الخيار صارت واقعة مع التفليس. مخير، ولو كان له حق فقبض دونه، يعني قبض أقل مما له، كان للغرماء منعه. يطالب واحد 10,000 دينار، قال جيب 5,000 دينار، من حق الغرماء أن يمنعونه، من حق الغرماء أن يمنعونه. أنت لك 10,000 دينار، يجي يقول بس عطي 5,000 دينار، فمعناته كأنما هو هذا هو تصرف النصف الثاني، 5,000 دينار ثاني، كأنما هو تصرف. أنت ليس الحق، ليس لك الحق في الإمضاء، وليس لك الحق في إلغاء، وليس الحق لك في قبض مال، أنت كأنما قبضت 10,000 دينار وترفع بس 5,000 دينار، فليس من حقه إلغاء أي دين يدين، إنما على التصرف. ولو كان له حق فقبض دونه كان للغرماء منعه رحمه الله. ولو أقرضه إنسان مالا بعد الحج، تواحق أن أقرض مال بعد أن حجر على أماله، أو باعه بثمن في ذمته، قال أنا بيعك في الذمة، لم يشارك الغرماء وكان ثابتا في ذمته، هذا ما يشارك الغرماء، لأن الغرماء اللي صاروا في التفليس هذول ضحك. هذا رجال قال لي أنا أبيعك العمارة لين الله سبحانه وتعالى يرغي عليك وتأدي، هذا في ذمتك. يصير وما يصير؟ يصير، ويبقى هذا في ذمته ثابتا. ولو أتلف مالا بعد الحجر ضمن، يكون ضامن، لأنه بعد الحجر أتلف المال، بعد الحجر عند كذا سيارة أحرقها، نقول يكون ضامنا لقيمتها. وضرب صاحب المال مع الغرماء، ولو أقر بمال مطلقا، مطلقا يعني عمارة مالية حقيقية، لأنه ليس له الحق في تصرفها، أي كأنما هذا صار الغرماء. ولو أقر بمال مطلقا، قال أنا على المطالب بكذا 100 دنانير، ما قال لفلان فلان، أنا مطالب 10,000 دينار بس، منهم ما قال، ما أصح، وجهل السبب، جهل السبب يعني مال ويش، ما أدري، بس أنا علي مطالبة، بس ما شنو، بس علي مطالبة، لم يشارك المقر له الغرماء، لم يشارك المقر له، ما ينزل أموال ما ينزل، لا نعم، لاحتماله مالا يستحق به المشاركة، ولا تحل الديون المؤجلة بالحجر وتحل بالموت، بالموت تحل الديون المؤجلة، لأن إذا مات الإنسان انتقل المال إلى وارثه، ولكن قبل أن توزع هذه الأموال لا بد من مراعاة الوصايا ومراعاة الديون التي عليه، سواء كانت ديون الناس أم كانت ديون شرعية أم إلى غير ذلك من الحقوق. بعد ما أن يخرج من أصل التركة. كل هذه الواجبات حينئذ تقسم. زين، فالديون التي ما حان وقتها ما حان أجلها نقول تكون حالة بالموت. لو مثلا أخذه الموت، نعم، وما خبر أولاده على المدعي البينة، على المدعي البينة، واليمين على من أنكر. جاب إليه أرصداء وجاب إليه أوراق عقود وكذا أنا مليون. يكلف اليمين، يكلف اليمين. من يكلف اليمين؟ القاضي يكلفه باليمين. إذا على المدعي، القاعدة القضائية على المدعي البينة واليمين على من أنكر. لا، يكلف الوارث. ايه، قال اليمين على من أنكر، فلا بد من أن يجيب بينة. جاب لهم بينة أن مسلف أبوهم كذا كذا، وتفضلوا هاي أوراق أبوكم، وقل عليه شهود. جاب الشهود، قال بعد حمان نكذب، هذا كذب. تحلفون؟ إذا تحلفون خلاص، لأنكم منكرين الآن. والمدعي نفسه يخلف وياهم؟ لا، المدعي عنده بينة، ما يحتاج يحلف. إذا ما عنده بينة يعني؟ إيه. يقولون شيخ لأن هذا لو الحلف يقولون يعني يترك الديار بلاقة. كان باطلا باطلا طبعا. اليمين الغموس يسمونها. اليمين الغموس، اليمين كاذبة يعني. الحلف كذبا يعني. أن تحلف على شيء كذبا هذا يقسم العمر. ويترك الديار بلاقة. خالية. فالقسم يكره إذا كنت صاحب حق، فما بالك إذا لم تكن صاحب حق. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كانت عنده امرأة وكان يحبها كثيرا، اتضح بعد ذلك أنها على دين الخوارج، فقال لها توبي إلى الله توبة نصوحة. قالت لا أتوب. طلقها الإمام سلام الله عليه. فاشتكت على الإمام زين العابدين عند قاضي المدينة أن الإمام طلقها ولها 300 دينار في ذمة من المهر. وحضر الإمام سلام الله عليه، كان معه الإمام الباقر، فقال له طلقت زوجتك فلانة من فلان؟ قال نعم. قال إنها تدعي أن لها 300 دينار من مهرها، ما تقول يا أبا محمد؟ قال ليس لها شيء. قالت بل لي. قال له أتحلف على أنه ليس لها شيء؟ قال له لا. بني محمد ارجع إلى الدار وأتني بصرة. رجع إلى الدار وأتاه بصرة، فتحت إلى فيها 300 دينار، فسلمت 300 دينار إلى المرأة ورجع الإمام سلام الله عليه. فشاهدنا أن اليمين إذا كانت عن حق مكروهة، فما بالك إذا كانت عن كذب. تترك الديار بلاقة فعلا. القول في اختصاص الغريم بعين ماله. كل غريم يختص بعين ماله. كل صاحب سلعة إذا وجد سلعته عند التاجر المفلس يأخذها ويحتسب من دين إليه. ومن وجد منهم عين ماله كان له أخذها ولو لم يكن سواها، وله أن يضرب مع الغرماء بدينه، له أن يضرب مع الغرماء بدينه. يعني من حق أن يأخذ، من حق أن شنو؟ أن ما يأخذ، سواء كان وفاء أو لم يكن. على الأظهار، على الأظهار. أما الميت فغرماؤه سواء في التركة، غرماؤه سواء في التركة، إلا أن يترك نحوا مما عليه، فيجوز حينئذ لصاحب العين أخذها. إذا وجد عين ماله يجوز له أخذها، إلا إذا لا، قال أنا أشارك مع جملة الغرماء لك شيء آخر. وهل الخيار في ذلك على الفور؟ قيل نعم، وقيل بالتراخي، ولو قيل بالتراخي جاز، ولو وجد بعض الببيع سليما أخذ الموجود بحصته من الثمن، وضرب بالباقي مع الغرماء. الباقي ايش قال؟ يشارك غرماء فيه، صار واضح يا ولاد؟ وكذا إن وجده معيبا بعيب قد استحق أرشه، ضرب مع الغرماء بأرش نقصان. أما لو عاب بشيء من قبل الله سبحانه، مو بجناية ولا بتعدي ولا بتفريط، كان في المخزن مثلا صاعقة من السماء نزلت وأتفت نصفه مثلا من الله. أما لو عاب بشيء من قبل الله سبحانه أو جناية من المالك كان مخيرا بين أخذه بالثمن وتركه، يا تأخذ بالثمن أو تتركه. ولو حصل منه نماء منفصل كالولد واللبن كان النماء للمشتري، للمشتري إيه؟ نعم للمشتري، وكان له أخذ الأصل بالثمن. ولو كان النماء متصلا كالسمن أو الطول فزادت لذلك قيمته، قيل له أخذه لأن هذا النماء يتبع الأصل. وفيه تردد. وكذا لو باعه نخلا وثمرتها قبل بلوغها وبلغت بعد التفليس، كذلك الحكم نفسه، وهو يكون لمن؟ نعم. أما لو اشترى حبا فزرعه وأحصد، أو بيضة فأحضنها وصار منها فرخ، لم يكن له أخذه بالتغير، لأنه ليس عين ماله هذا غير. ولو باعه نخلا حائلا فأطلع، طلع يعني عشان ثمر، وأخذ النخل قبل تأبيره لم يتبعها الطلع، لأن العين تعلق بالنخلة قبل ماذا؟ طلعها. أما بعد أن صار فيها طلع فالطلع يكون لصاحبه. وكذا لو باع أمة حائلا فحملت ثم فلس وأخذها البائع، لأنه ما رفع قيمتها، فالبائع اللي باعه الأمة استرجعها، لم يتبعها الحامل بل يبقى حتى يولد فيأخذه المشتري. ولو باع شخصا وفلس المشتري كان للشريك المطالبة بالشفعة. عرفتون شنو الشفعة؟ الشفعة معروفة شنو معناها؟ اين ابو علي عارف شو معنى الشفعة؟ شيخ حمد جعفر تعرف شو معنى الشفعة؟ الشفعة تعرف شو معناتها؟ شفعة مثلا زيد وعامر يشتركان في ارض مثلا، لكن الارض لم تقسم بينهما، كلاهما يشارك الاخر بنسبة النصف هذه الارض. زيد يشتركون في هذه الارض بحصة مشاعة، لما نقول حصة مشاعة غير هذه الحصة، زين هذه لزيد وهذه لعمر، زين فهني الحصة غير مشاعة. لو زيد اراد يبيع ليس من حق عمر ان يعترض، لو عمر اراد يبيع ليس من حق زيد ان يعترض، لكن بما ان الحصة مشاعة غير محددة، اذا اراد زيد ان يبيع نصيبه يثبت حق الشفعة لمن؟ عمر. لو اراد عمر ان يبيع نصيبه يثبت حق الشفعة لمن؟ زيد. والمراد حق الشفعة يعني من حق زيد ان يشتري نصيب عمر، ومن حق عمر ان يشتري نصيب زيد اذا اراد ان يبيع. لا الشفعة او لا يبيع الاول حتى يعلم ايه؟ نعم نعم. نعم. يا أخي إذا قال لا أنا ما أقدر ما عندي فلوس أشتري، فإذا عجز عن الشراء بإمكانه أن يبيعه إلى آخر. على أن يتخير الثاني أن يقضي القيمة. نعم، بعدين شيء راجع له منه. قال: ويكون البائع أسوة مع الغرماء في الثمن، ولو فلس المستأجر فسخ المؤجر الإجارة ولا يجب عليه إمضاؤها ولو بذل الغرماء الأجرة. صار واضح هذا؟ ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى ثم فلس، المشتري فلس وغرس وبنى وكذا، كان صاحب الأرض أحق بها وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية، وهل له ذلك مع بذل الأرش؟ قيل نعم، والوجه المنع. ثم يباعان ويكون له ما قابل الأرض، وإن امتنع بقيت له الأرض وبيعة الغروس والأبنية منفردة، لأن هذه مو من الأرض. إذا كان يبني عنه ما راح يكون، إذا كان في الأرض يبني، إذا بقت الأبنية هذه يعني شخصين طريق أيضا هذه. إيه يستأجر الطريق. إذا أراد أن يبيع الأرض يقول لا، عليك أن ترفع هذه الأبنية، عليك أن ترفع ما غرسته من أشجار وما شابه ذلك. زين، لماذا نقول؟ لأن هذا لا يتناول اسم الأرض، لا يتناوله اسم الأرض. إيه؟ لو بيع الأبنية فوق الأرض. إذا المشتري الآن واستخدم الأرض مثل يسر، يرفع في مقابلها. يرفع في مقابلها. شوف، ولو اشترى أرضا فغرس المشتري فيها أو بنى ثم فلس المشتري، يعني كان صاحب الأرض أحق بها، يقول أنا أرضي خاصة استرجعها. إنزين، المشكلة مو استرجعها، المشكلة إن الرجال سووا عليها بناء، سووا عليها غروس، وقل على أشجار نخيل كذا حفار. قال: وليس له إزالة الغروس ولا الأبنية، ليس من حق البائع إزالة الغروس والأبنية التي قام بها المشتري على الأرض التي اشتراها من البائع، وهل له ذلك مع بذل الأرش؟ يعني كيف؟ يعني هل له إزالة هذه الغروس والأبنية مع بذل الأرش؟ يعني كيف مع بذل الأرش؟ يعني قيمتها مع الغروس والأبنية مثلا 100,000 دينار، 100,000 دينار قيمتها بعد إزالة الغروس والأبنية قيمتها 80,000 دينار. سمعت كم الفارق؟ 1,000 دينار، 220,000 دينار. يقول الفضل هذه 20,000 دينار وخلها أو لا، هي قيمتها 100,000 دينار، أنا ما أعطيك 100,000 دينار، هي قيمتها 100,000 دينار تأخذ بس 80,000 دينار وهذه يعني أشيلها مع بذل الأرض. قيل نعم، والوجه المنع. ثم يباعان ويكون له ما قابل الأرض، يباعان يعني له قيمة الأرض، مثلا بيعت الأرض ب100,000 دينار وقيمة البناء زين 20,000 دينار، فيعطى كم صاحب الأرض؟ 80,000 دينار. وإن امتنع بقيت له الأرض وبقيت الغروس والأبنية منفردة. ولو اشترى زيتا فخلطه بمثله، بزيت مثله، ولم يبطل حق البائع من العين، وكذا لو خلطه بدونه لأنه رضي بدون حقه. إذا رضي نقول، إذا ما رضي هناك لابد أن يدفع الفارق. وإن خالطه بما هو أجور قيل يبطل حقه من العين ويضرب بالقيمة مع الغرماء. إيه لأنه ما فرق. ولو نسج الغزل أو قصر الثوب أو خبز الدقيقة لم يبطل حق البائع من العين، وكان للغرماء ما زاد بالعمال. ولو صبغ الثوب كان شريكا للبائع بقيمة الصبغ. شريك يقول لي الثوب انا اشتريته من عندك 10 دنانير، صبغته صار 15 دينار، الان تتري تاخذ الثوب عندي 5 دنانير قيمة الصبغ. اذا لم تنقص قيمة الثوب لكن اذا لا صبغها بلون ازرق قاتم جدا جدا، او اخضر قاتم جدا جدا ما حيرغب فيه، يلا يلا بالعيوب تمشي بدينارين، هذا خسارة عليه، فلازم يدفع اليه الفارق. وكذا لو عمل المفلس فيه عملا بنفسه كان شريكا للبائع بقدر العمل، يعني طرز الثوب او ما شابه ذلك وصار قيمته اعلى مما لو كانت بدون تطريز يشاركه فيها. ولو اسلم في متاع، يعني اسلم شنو بيع سلما، ثم فلس او فلس المسلم اليه البائع افلس، قيل ان وجد رأس ماله اخذه والا ضرب مع الغرماء بالقيمة. وقيل له الخيار بين الضرب بالثمن او بقيمة المتاع وهو اقوى. ولو اولد الجارية وفلس جاز لصاحبها انتزاعها وبيعها، ولو طلب بثمنها جاز بيعها في ثمن رقبتها دون ولدها، الولد لا يباع. واذا جني عليه خطأ تعلق حق الغرماء بالدية وان كان عمدا، كان بالخيار بين القصاص واخذ الدية ان بذلت له. ولا يتعين عليه قبول الدية لانها اكتساب وهو غير واجب. نعم لو كان له دار او دابة وجب ان يؤجرها، وكذا لو كان له مملوكة ولو كانت ام ولد. واذا شهد للمفلس شاهد بمال، من هذه عنده، فان حلف استحق، ان امتنع هل يحلف الغرماء؟ قيل لا، والوجه وهو الوجه انه لا يحلف الغرماء، وربما قيل بالجواز لان في اليمين اثبات حق للغرماء. واذا مات المفلس حل ما عليه ولا يحل ما له. وفيه رواية أخرى مهجورة، وينظر المعسر ولا يجوز إلزامه ولا مؤاجرته. وفيه رواية أخرى مطرحة. القول في قسمة ماله يأتي عليه الكلام إن شاء الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.